الضمير يعود لما به على اي شيء. الخبر اي مما بالخبر عنه صلى الله عليه وسلم. عنه عنه. طيب هذا شرح شرحه شرحا لفظيا شرح معنويا. نعم طيب أحسن الدالة فاعلها. طيب ذكروا أنه يغني عن هذا البيت بيت آخر مع سهولة المعنى وزيادة عليه. سمع سمع احفظوا هذا البيت كذا إذا عاد عليه مضمر أي على الخبر مضمر من مبتدا وما له تصرف. ولا بد من ذلك الشاهد ما الواجب في هذه العبارة؟ من زيد من صار هنا هو سؤال يشوف شواهد في هذا العبارة. من هذه العبارة تقديم الخبر وهو من على المبتدا وهو زيد صحيح. لو قلت زيد من لا لأن الخبر هنا اسم استفهام فيجب تقديمه لأن له الصدارة. طيب وما لي إلا آل أحمد في أحمد اشتبوك هل يتعين تقديم الخبر هنا؟ لماذا؟ من أين أخذت مثلا من بعدك؟ لا حسنا القائد هذا المثال ذا وخبر المحظوري قدم له. نعم أحسن. هل يكون حذف المبتدا او الخبر اما الخبري بشرط ان يكون معلوما كذا وان لا يوجد مانع ايضا ان يكون معلوما ولا يوجد مانع لان ظلمنا. طيب اذا شرطين الاول والثاني ان لا يوجد مانع. طيب مثال ما حذف فيه المبتدا شراب لا ما حذف فيه المبتدا او زيد الخبر. احسنت مثال ما حذف فيه الخبر نور. طيب الا ان هي خبر. نعم اي خبر غير ما سموه بخبر. اذا انت من الخبر صح لكن لو قلنا من حضر لن نفتح المثال لان سيكون الجواب ايش الذي حضر زيد. طيب الجواب حضر البيت، ما حاجة للبيت، الجواب حضر البيت. ها؟ عبيد الله، هل يمكن أن يحدث المنكر والخبر ثالث؟ هل؟ نعم، أي زين الحاضر. طيب، والذين مثلوا بقول الله تعالى واللائي لم يحض بأنه حذر في المنكر والخبر، صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ كذا. وأيهما أولى أن نقدر أن المحذوف جملة أو أن نحوش الجملة؟ يعني هل نقدر من الأولى أن نقول وأولاد الأحمال أجلهن عدتهن وأولاد أحمالنا واللائي لم يحضن عدتهن كذلك، أو أن نقول واللائي لم يحضن كذلك؟ أيهما أولى؟ ما هو نفس بينهما أقول ما بين الحركة والسكون؟ ها؟ شلون كذلك؟ الأولى كذلك، لماذا؟ لماذا جمال؟ اسم جمال؟ إيه وين بالواحد؟ لماذا؟ ما هو السؤال؟ لا يسمع فيها، ما فيها محذوف. لا لا، جمال الله نور، روح لي. طيب. نقول إلى التقييد كذلك لأنه كلما قل الحرف كان أولى. تمام. يقول مالك رحمه الله إنه يجب حذف الخبر في مواضع، منها نعم مطلقا غالب، بعد لولا غالب. طيب مثال، لا لا أنا من الغالب. نعم، قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. التقدير ولولا دفع الله الناس موجود. طيب، ومن غير الغالب اسمك محضر، اسمه محضر. طيب، لولا قوم حديث عهد كفر من هذا الكلام. نعم، هنا الخبر، لولا قوم مبتدا وحديث خبره، اذا هذا ما يقال. مثال اخر، فلولا الغنج تمسكون السهل. طيب، هل احد من العلماء علماء النحو جعل لهذا الغالب أو لغير الغالب غاضقا؟ شراب. نعم. يكون الكون عاجز. نعم. يقول تعالى أصلا ما حاجة. يجوز الحذف والذكر. طيب أن يكون خاصا ولازم على الجميع. نعم فيجب الجميع صح. وهذا التفصيل لا بأس به، التفصيل لا بأس به، لكن ذكرنا أثناء الشرح أننا للمبتدي نقول خذ نقول أنه غالبا يجب الحذف أو قليل. طيب هل أحد من العلماء علماء النحو جعل لهذا الغالب أو لغير الغالب ضابطا شراكة؟ نعم يكون القول عاجزا يجب الحذف. نعم القول تعالى يجب الحذف. نعم يجب الحذف والذكر. طيب نعم يجب الذكر صح. وهذا التفصيل لا بأس، هذا التفصيل لا بأس، لكن ذكرنا نأشر أننا للمبتدي نقول خذ حتى لا نقوله في شيء يتورط فيه. أما من أراد أن يتعرف فنقول إذا كان الخبر معلوما وجب الحذف، وإذا كان غير معلوم ولا قرينة وجب الذكر، وإذا كان غير معلوم لكن هناك قرينة تدل عليه فالحذف والذكر كلاهما جائز. طيب قال المؤلف درس جديد. نعم نعم لا تقيل الكلام وبعد لولا حذف الخبر حذف غالب لا ما يسمع نقرا وبعد لولا حذف الخبر حذف في الغالب وفي غير الغالب جاء في الغالب انه حذف ولا يجوز به وفي غير الغالب جاء. نعم كيف ليس بحذف اي نعم ما في لما قلت من عندكم فقلت عندنا زيد هذا الخبر خبر موجود الآن يعني المتعلق على رأي المالك متعلق الظرف هو الخبر لكن الظرف دامن عليه لا الآن محسوب هذا الخبر والدال عليه إذا قلنا زيد هذا من الخبر والدال عليه لكن هذا الكلام يؤيد ما ذكر أن الضرب والجر المجرور هو الخبر. لا لا هذه مما يتسامح به العلماء. خلف الظاهر. أي خلف الظاهر. ثم قال المؤلف وفي نص يمين إذا استقر في نص خبر مقدم أو متعلق بالاستقر وذا مبتدأ وجملة استقر خبر يعني واستقر هذا وهو الحذف الواجب في نص يمين يعني إذا وجد نص يمين يعني كان المبتدا نصف يمين في القسم فانه يحذف الخبر وجوبا مثاله

ضرب العبد مسيئا، فمعلوم ان مسيئا لا تصح ان تكون خبرا عن ضرب، واذا كانت لا تصح ثم لابد ان يكون هناك الخبر محذوف من اجل استقامه الكلام وتقديره كما علم اذا كان او اذ كان على راي او ان تعيد المبتدا مضافا الى صاحب الحال، فتقول ضرب العبد ضاربه مسيئا اتم تبين الحق تبينه منوطا بالحكم. عند الوقت نعم يعني سواء كان المصدر هو المبتدا او المصدر مضافا اليه اسم التفضيل له تبين. إذا كان موقف كم إيش كم ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الخبر هنا واجب الحد أو لا؟ لأنه كون طيب، لولا قوم في حديث وعهد بكفر، الخبر هنا واجب الحد. نعم، وليس كون عاما. طيب، فلولا العلم يمسكه لسان شراب، لماذا؟ لأنه جل عليه دليل، فجاز ذكره وجاز حذفه، يعني لو قال فلولا العند لشاب لعرفنا المعنى فلولا العند يمسكه. طيب، كل حاج وفديته، هل يجب حذف الخبر في هذا المثال او لا؟ في تفصيل ما هو يهلك هدي ايش يجب حذف الخبر؟ ليش من عضو للمعيد؟ يعني كل حاكم وصاحب لفجر، ماذا تقولون؟ صحيح صحيح، كل حاكم وفجره، ما حاكم يقول الا انت الخبر، الخبر هنا معلوم فلا يجب حذفه لان الله هنا في المعنى نص في المعيد. كل رجل وزوجته مشاء جاز الحذف عنه في طيب هي نص بالمعية ولا لا؟ هنا إذا يجب الحذف. طيب، إذا كنت تريد أن كل رجل وزوجته مختصمان، هل يجوز الحذف؟ ليش؟ لا يصرف المال فيجب الحذف. إذا صارت المسألة مبنية على إيش؟ على الفاعل وعدمه أو العلم وعدمه. طيب، شراء السيارة غلط، بعد استعان عود، شراء السيارة خطأ، تقول؟ هل الخبر هنا موجود؟ نعم. ليه؟ موجود. إذا لا ما لا لا نسي عن المعنى. يكون شراء مبتدا وخطأ. طيب شراء السيارة خاطئ. نعم. هل الخبر موجود ولا محذوف وجوبا؟ نعم. نعم هو خاطئ. شراء السيارة خاطئا. شراء السيارة خاطئا. ما في السيارة. طيب. لماذا؟ يعني ما يفعل لدى خاطئ هي الخبر؟ لكن لماذا لا يفعل خاطئ؟ خبر نقل. نعم. لماذا نقول شراء السيارة خاطئ؟ لماذا؟ ماذا نقول؟ أنا أدخل لخاطئ القول وأقول شراء السيارة خاطئ. أنا الآن أتكلم أنا من جديد أقول شراء السيارة خاطئ. تمام. لا تقوى في الشراء لأنه خاطئ واضح. فلذلك لا تشوف أن تكون خبرا عن شراء. كما لو قلت مثلا شراء السيارة مغبون يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ماذا أقول؟ مغبونا وأجعل الخبر وأجعل الخبر مشهور. طيب طيب ضرب العبد مشهور لماذا؟ عن الضرب فإن الضرب لا يلحق بالإشراء إنما هو حال. حال. طيب إذا جعلناها حالا كيف نقول التقدير؟ إذا جعلناها حالا نعم لا ما تخلص يعني الضرب هو كيف التقييد جعلنا مثير الحال حدثنا في الداخل هذا على فيها تقييد اخر ما حضرت البارح قلنا الشواهد قد نبقى القول الثاني الذي يقدره ذنبه إذا كان مشيئا هذا من أرى هذا ما أرى إن أرى كيف طيب خارج إيه ماذا فقيت إذ كان مثلا التهديد ما لم التهديد إذا كان مثلا. طيب هنا أشكل على بعض الناس يا جماعة كان مثلا خير نقول حال ألا نجعلها خبرا بكان محذوفا ليش ما رجع ما رجعت نعم طيب وماذا أجل نعم كذا طيب صحيح. يقول كان تام، وعلة قولهم انها تامة لان كان لا تحذف هي واسمها الا في مواضع معينة مثل عيلة مش ولو خاتم الحديث، وهذا الموضع ليس من مواضع حد كان واسمها، فلهذا قالوا نقدرها تامة ونجعل شيئا حال من تاء الكاهن وليس خبرا كتاب، لأن هكذا تقول النحويين، والحقيقة ربما نناذرهم. نقول أولا إن أحسن ما نقدر هنا أن نقدر ضربه حتى لا نجد فعل وفاعل، بل نقول ضربه مشيئا، ضرب العبد ضربه مشيئا، يعني إني لا أضربه إلا إذا كان هو مشيئا. ولنا أن نقول قول أشهد إن الحال هنا أغنت عن الخبر، لأن المخاطب إذا قلت له ضرب العبد مشيئا، ركوب الجمل مشرجا، الفرس مشرجا، يفهم المعنى أليس كذلك؟ يفهم أن المعنى أن ركوبك حصل في حال كونه مشرجا، فلا حاجة للخبر، يعني رسول إنه في هذه الحال لا نحتاج إلى تقريب الخبر إطلاقا. واجعلوا هذا قولا ثالثا، إن شئتم قلت إن كان أحد قال به، وإن شئتم أقول قولا جالسا، وإن لم يقل به أحد لأن مخالف الإجماع في رد النحو جائزة إن شاء الله. طيب، ونقول هذه الحال تغني عن الخبر أصلا ولا نقدر، لأن المقصود الفائدة كل الأبيات التي تبقى علينا نجد أن العلماء يركزون على إيش؟ هل الفائدة؟ كل ما يعلم إذا قلت ضرب العبد مشيئا المعنى أنني لا أضربه إلا إذا كان مشيئا، وإذا قلت ركوب الفرس مسرجا فالمعنى أني لا أضربه إلا مسرجا، كذا ولا لا؟ وشراء السيارة خاطئا كل الناس المعنى. طيب، ثم قال وأخبروا باثنين أو بأكثر أنواع. أخبروا الضمير يعود على العرب، باثنين أو بأكثر أنواع كهم شراط شعراء، هم مبتدأ، شراط خبر، شعراء خبر ثاني، والشراط الشرط، والشعراء معروف، يعني أن العرب أخبروا بخبرين متأخر عن مبتدأ واحد، وجواز تعدد الخبر هو القياس، كما يجوز تعدد الصفة، أليس يقول أن أليس يجوز أن تقول أتاني زيد العالم الغني الكريم، يجوز هذا ولا يجوز؟ والخبر وصف لمبتدا في الواقع، فإذا جاز تعدد الصفة جاز تعدد الخبر. ولكن هنا نقول هل يجوز أن أفصل بين الخبرين بواو العطف فأقول هم شراط وشعراء؟ نقول نعم يجوز، كما يجوز فصل الصفتين بالعطف، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخلق المرأة، فكما يجوز تعدد الصفات في العصر يجوز تعدد الخبر في العصر، عرفت من الناس. ولكن يجب أن نعلم أن المسألة هنا على ثلاثة أوجه، الوجه الأول منع العصر، والوجه الثاني وجوب العصر، والوجه الثالث جواز العصر. كم الأقسام؟ ثلاثة أقسام، الأول منع العصر، والثاني وجوب العقل، والثالث الجواز. فإذا كان الخبران بمعنى خبر واحد

كبير الضرر. ما يقصد الابيات الخمسه كلها بعد لولا غالبا حد الخبر هذا احد قولين في المثل. فما القول الثاني؟ نعم متى يكون واجبا حذف الخبر بعد لولا؟ نعم اذا كان كون عام. طيب ومتى يكون واجب الذكر؟ مثلا حي متى يمتنع ذكر؟ لا متى يمتنع عبد؟ نعم يعني اذا كان كونه خاصا نعم لا يعرف المعنى الا به. ثالث اذا كان خاصا ولكن له به. مثال الاول كما عبد الله الاول يمتنع في هذا الخبر. نعم طيب وهل مجرد وجود زيد يمنع من قبل عمر؟ هذا قد يكون ولولا دفع الله الناس بعض. نعم ألم يجد ذكره؟ ولا يصح ان يكون المعنى لولا قوم من الظهور. تمام طيب وبعد واو عينة مفهومة ما ماذا يريد؟ هذا المثال لكن كون يقول أية معية اقتراضا من واو العرض مثاله واو العرض لا من مبتدا خبر لا من مبتدا خبر. ومصنوعه يصبح زيد وعمر مصاحبان هنا وحقق ولا يتعين تقوم بمعنى مع لكن كل صانع وصنعته ما في شيء مع صنعته لان صنعته وصف له. طيب قبل حال لا يكون خبرا إذا كان وصف لا يقف أن يكون خبرا يكون حالا ويستغنى به عن الخبر مثل ضرب الأب مشيئا هذا ما يحتاج رحمه. كل يعرف معنى هذه الجملة أن ضربة الأب إذا كان مشيئا. بل الخبر باثنين عن واحد هل هو جائز شامل؟ ذكرنا أنه أقسام إذا كان مبتدأ جمع يتم الجمع وكل واحد منهم يخلص شوط معين مثاله صح. نبدأ بالدرس منك. طيب ما عندك؟ نصفه في دليل لا يحكم عن الآخر. مثال فلماذا تقول في قوله تعالى لأمرك إنهم لذي شك فيه إنهم لذي شك فيه هل حجب خبر وإنهم لذي شك فيه وش التقليد؟ لأنه مثلا ما هو تقليد خبر محذوف؟ أمرك قسم إنهم يسكتون نعم صحيح هكذا قال كيف؟ والله أنتم أنت اقترحت ولكن هل وافق الناس عليه؟ نعم توافقون عليه؟ طيب إذا لازم نقدر كم هم بيتهم؟ ها؟ 30 بيتا وبقى عندنا بيت الأحد بيت الاثنين الثلاثة الأربع أربع يعني كل يوم 7 أبيات إلى 8 7 إلى 8 إلى قول وموحد الفعل ها؟ لا لا متأكد؟ لا لا لا ما ما على كل حال يعني سبعة من التسعة أجل الوضع البعيدة لا يلزم الإنسان كيف؟ نعم كله المهم الآن أنتم تقولون المنكر لأنه هو الأصل إنه أساس المنكر وخلاص المهم إذن والمنكر الجامد وفارغ ها؟ لا هذا النهاية ولا